بعدهم خلق أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ذكر البخاري رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حج فلم يأتي لنفسه بسطاطا، لم يأتي لنفسه خيمة وهو في مناسك الحج، وإنما كان يستظل بظل الشجرة أو بظل ردائه. فلما انتهى رضي الله عنه من مناسك الحج وهو في منى وفي أماكن يستجاب فيها الدعاء، فصاف يديه إلى الله جل وعلا وقال: اللهم كبر سني، اللهم كبر سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فخذني إليك غير مصرف ولا مضيع. اللهم كبر سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فخذني إليك غير مضطرة ولا مضيع. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم عاد عمر ويتقبل الله من المتقين. فلما كانت الجمعة خطب عمر الجمعة فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر، وعلته الكآبة والحزن ثم ذكر عمر رؤيا رآها فقال: رأيت كأن ذي كذكرني نقرة أو نقرتين، ولا أظن ذلك إلا قرب أجلي، ولا أظن ذلك إلا دنو أجلي، وإن أناسا يطلبون مني أن أستخلف، وإن الله جل وعلا لم يكن ليضيع دينه، فإن عجل به فالخلافة شورى بين الستة الذين توفى عنهم رسول الله وهو راض عنهم. مرت الأيام ثم خرج عمر رضي الله عنه ليؤم المسلمين في صلاة الفجر في يوم من أيام الله، فتقدم إلى المحراب خوفه من الله ورجاؤه بالله وحسبه الله وهو نعم الوكيل. فكبر تكبيرة الخاشعين. وكان عمر رضي الله عنه إذا دخل في صلاته لم يسمع من خلفه من بكائه رضي الله عنه. فبينما هو مستغرق في صلاته يتلو آيات الله جل وعلا، إذ تسللت إلى عمر رضي الله عنه يد خبيثة، يد مجوسية، فطعنت عمر عدة طعنات فخر صريعا. وما انتبه المسلمون إلا على قراءة عبد الرحمن بن عوف، فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، ثم حمل عمر رضي الله عنه إلى بيته وجسده الطاهر يغفر دماء يغفر دماء. هذا عمر رضي الله عنه ممدد على الأرض اصبر عليه وأسخمته الجروح. فأراد المسلمون إفاقة عمر، ولكن الحالة الصحية لعمر لا تسمح بذلك، فقال أحدهم: يا أمير المؤمنين اسمع، فإن الواقع والله مر، ولا أدل على ذلك من هذه الصورة وفي هذا المسجد. أذن الأذان الأول فما زال المسلمون يتأخرون، ثم أذن الأذان الثاني وما اكتمل المسجد ولا أعلم متى سيكتمل. فقيل: يا عمر الصلاة الصلاة يا عمر. فقال عمر: ها ها، واسمع هذه المقولة واحفظها. قال عمر: لا حظ في الإسلام، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. ثم سأل عن المسلمين: هل صلوا الفجر؟ فقيل: نعم يا عمر. فنادى عمر على ابنه عبد الله وقال: يا عبد الله آتني يا بني بماء. فقام عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وصلى وسلم على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. فقام عمر قومة ابن البار فأحضر لأبيه ماء ليشرب، فقال: يا بني ليس عن هذا ومن هذا. بماء لأتطهر به، فتطهر عمر رضي الله عنه ثم هم بالقيام، فإذا بالدم ينبعث من جسده الطاهر، فربط عمر عصابة على موضع الجرح وهم بالقيام مرة ثانية، فقيل يا عمر يسعك أن تصلي وأنت جالس؟ فقال عمر أستحي أن أقوم بين يدي ربي في الصلاة وأنا جالس. صلى عمر. وليسمع الشباب، وليسمع الشيوخ، وليسمع من هجروا المساجد وضيعوا هذا الركن الركيب، ضيع الصلاة. فلما انتهى عمر من صلاته، سأل علي رضي الله عنه فقال يا علي من الذي طعنني ومن الذي قتلني؟ فقال علي والله يا أمير المؤمنين ما ندري من الذي فعل هذه الفعلة من خلق الله، ولكن يا عمر نفوسنا تبدي نفسك، أرواحنا تبدي روحك، وددنا والله لو أن الله جل وعلا نقص من عمرنا وزاد في عمرك، وددنا لو أن الله جل وعلا زاد في عمرك ونقص من أعمارنا. ثم علم عمر أن الذي طعنه هو هذا العبد المجوسي، فحمد الله على أنها كانت على يد مجوسي، لم يسجد لله سجدة، لم يسجد لله سجدة، يحاج بها عمر بين يدي الله. عمر رضي الله عنه، وتخيل هذا المنظر ممددا على الارض، واذا بابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفع راس ابيه على فخذه، فنادى عمر وقال يا عبد الله يا بني ضع خدي على الارض عل الله ان يرحمني، فابى عبد الله، فقرر عمر المساله وقال يا عبد الله ضع رأسي ضع خدي على الأرض لا أم لك. ففعل عبد الله بن عمر، يقول فنظرت إلى وجه أبي فإذا بالتراب يتخلل لحيته، وعمر يبكي والدمع يسيل من عينه حتى أصبح وجهه وقد أتى عليه التراب والتصق في جبهته وفي وجنتيه. فبلت على عمر لأسمع ما يقول عمر، فإذا به يقول ويل لعمر ويل لعمر إن لم يتجاوز الله عن عمر، ويل لعمر إن لم يتجاوز الله عن عمر. فدخل علي بن أبي طالب وقال يا خليفة خليفة رسول الله يا أمير المؤمنين هنيئا لك الشهادة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرجت انا وابو بكر وعمر، وعدت انا وابو بكر وعمر، واني لارجو الله ان تكون معهم، واني لارجو الله ان تكون معهم. فقال عمر يا ليتني انجو كفافا، لا لي ولا علي، ليتني انجو كفافا لا لي ولا علي. ثم دعا به عبد الله فقال يا عبد الله احصر ديوني، انظر ما علي من الديون. فحصرها عبد الله فاذا هي تربو على 80,000. يا الله امير المؤمنين عليه دين، وهو الذي تحت يديه الخزائن، وهو الذي تحت يديه اموال الدولة الاسلامية، وهو اعظم قائد وأكثر الفتوحات الإسلامية تمت في عهده. نعم لا عجب في ذلك، لا عجب في ذلك، فإن أسوته وقدوته محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وذرعه مرهونة عند يهودي، فحصر ابن عمر ما على أبيه من الديون، فقال عمر اطلب هذا الزيت في آل الخطاب أو في بني عدي أو في قريش، أخفي يا بني ما علي من الدين. أصبح الهم الذي يشغل عمر أين أين يدفن عمر؟ في أي مكان وراء هذا الجسد؟ فدعا عبد الله بن عمر وقال: يا بني اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقل لها عمر يقرأ عليك السلام، قل لها عمر يقرأ عليك السلام، ولا تكن لها أمير المؤمنين، فأنا من اليوم لست لكم بأمير. قل لعائشة: يا أم المؤمنين، عمر يقرأ عليك السلام، ولا تكن أمير المؤمنين، فأنا من اليوم لست لكم بأمير. فذهب عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها فوجدها مضافاة الرأس باكية، فقال: يا أم المؤمنين، عمر يقرأ عليك السلام ويستأذن في أن يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فأجهزت عائشة بالبكاء، وزاد نحيبها وعلى صوتها، فقالت: والله يا ابن عمر، لقد كنت أدخر هذا البكاء لنفسي، ولكني والله لأوجرن به اليوم عمر، ولكني والله لأوجرن به اليوم عمر. فعاد عبد الله بن عمر إلى أبيه، فلما رآه عمر قال: أقعدوني. فأقعدوه، فقال: ما وراءك يا عبد الله؟ فقال: هو ما تحب يا أمير المؤمنين، هو ما تحب يا أمير المؤمنين، هو ما تحب يا أبي، ستدفن بجوار النبي وصاحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فقال: يا بني، إن أنا مت فغسلوني وكفنوني، ثم اذهبوا إلى عائشة واستأذنوا مرة ثانية، فلربما راجعت نفسها، فإن أذنت لكم فادفنوني بجوار النبي وصاحبه، وإلا فادفنوني في مقابر المسلمين. دفن عمر رضي الله عنه، ويا ليت النساء تسمع. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنت أدخل حجرتي متحللة بالثياب، ثيابها خفيفة. لماذا؟ تقول: إنما هو أبي وزوجي هما اللذان في الحجرة، النبي زوجي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أبي. فلما دفن عمر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، تقول عائشة رضي الله عنها: فما دخلت حجرتي إلا وثيابي مشدودة علي. لماذا يا أم المؤمنين؟ حياء من عمر. مات عمر، مات عمر، ولكنها تستحي من عمر. فلتسمع هذه الصيحة، فلتسمع هذه الصيحة نساء المسلمين، نساء المؤمنين الكافيات العاليات. أيها الأحبة، كما قلت لكم قبل قليل، إن الواقع أمر، إن الواقع أمر، ولن يتغير بالدستور ولا بالقانون، ولكن يتغير بالعودة إلى الله. كيف نتخيل إنسان مسلم لا يصلي؟ كيف نتخيل إنسان مسلم ينام على صلاة الفجر؟ كيف نتخيل إنسان مسلم يزايد على صلاته بمباراة أو بمسلسل أو بمجلس غيبة، ثم يقول: أنا مسلم، فأين حق الله في الصلاة؟ أما علمت يا أيها المسكين أن الصلاة هي القاسم المشترك في كل الديانات وعند كل الأنبياء؟ هذا إبراهيم عليه السلام يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. هذا إبراهيم يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وهذا إسماعيل كما أخبر عنه القرآن الكريم، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. وهذا موسى عليه السلام، يقول الله لموسى عليه السلام كما جاء في القرآن الكريم: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهذه مريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وهذا عيسى عليه السلام يقول كما حكى القرآن الكريم: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت الأمر لنبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم: أخذ الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فانتصر صلى الله عليه وسلم وكان شعاره: وجعلت كرة عيني في الصلاة، وجعلت كرة عيني في الصلاة. إن هذا الواقع الذي تحياه الأمة الآن من ذل وانكسار لن يتبدل ولن يتغير إلى أن إلا للصلاة. وانظروا إلى ربعي بن عامر، واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسكن على رستم قائد البر. لك أن تتخيل الآن واحدا من عامة المسلمين يخرج من هذا المكان فيدخل على أمامة أو على رئيس فرنسا ويقول له: عجبا لك، ما الذي جاء بكم إلى أرضنا؟ وكيف استطعتم أن تدخلوها وأن تحاصروها وأن تقاتلونا بعدما والله كنا لا نعتد بكم، ولكن كنا نعهد إلى رؤوس القبائل ليؤدبوكم، من أنتم؟ فيقول ربعي بن عامر: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لا عجب، فإن المسلم يقرأ في صلاته: إياك نعبد وإياك نستعين. المسلم يقرأ في صلاته مرات كثيرة: إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا استعنت بالله هل يطلعك أحد؟ هل يغنمك أحد؟ هل يذلك أحد؟ لا وربي. قبل عدة سنوات وعلى أرض مصر وفي عهد الدولة الطولونية، قامت طولون فقتل آلاف المسلمين، قتل آلاف المسلمين من المصريين، فحبس عنهم الطعام والشراب. فقام أحد المسلمين الذين يعلمون أن الخير في هذه الأمة ليس في أن أرفع شعار نفسي والطوفان من حولي، ولكن الخير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو أبو الحسن الزاهد. وما كان مع هؤلاء الذين حبسهم ابن طولون ومنع عنهم الطعام والشراب وهو ظلوم غشوم، فدخل عليه أبو الحسن الزاهد وقال: يا ابن طولون، اتق الله في هذه الأكفال، اتق الله في هذه الأكفال الجائعة، فإن الله سائلك يوم القيامة عن كل نفس قتلت. فأراد ابن طولون أن يفعل فيه ما لم يفعل في أحد من التعذيب والتنكيل، فألقاه في غيابات السجون يعذب ويضرب، والرجل ثابت. ثم دعا بساحة واسعة وأمر بأسد أن يجوع ثلاثة أيام، فجاء بأبي الحسن الزاهد مقيد به من الجراح والتعذيب فالله به عليم. ثم أطلق هذا الأسد والناس ينظرون على ابن طولون وهو جالس يشاهد هذا المشهد، وعلى هذا الشيخ الذي عذب وبه من التنكيل فالله به عليم، وعلى ذاك الحيوان المفترس. يا له من مشهد صعب، يا له من مشهد أليم. فانطلق الأسد، فماذا يفعل ابن طولون؟ وماذا تفعل لو كنت مكانه؟ توجه إلى علام الغيوب الذي قال: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأقبل على الله بقلبه يصلي، وما أحلى الصلاة في هذه الكربات، وما ألذ المناجاة في هذه المتهمات. أقبل الرجل يصلي، فبينما هو في صلاته أخذ الأسد ينظر إليه من فوق إلى تحت، وكان في يده جرح، فإذا بالأسد يأتي على هذا الجرح ويلحسه، ثم نظر إليه وأعرض. فكبر الحاضرون، كبر الحاضرون، ولم يفترس هذا الذي يصلي مع أنه مجوع منذ ثلاثة أيام. فأمر ابن طولون بإطلاق صراح أبي الحسن الزاهد، فاجتمع عليه طلاب العلم والمحبين وقالوا: يا أبا الحسن، صد لنا حالك وصد لنا شعورك عندما كنت في الصلاة فأقبل عليك الأسد فقال يا هؤلاء والله ما كنت أفكر فيما تفكرون أنتم تفكرون وتقولون سيبدأ الأسد بأكل بطنه أو بنشر رأسه أو بالاعتداء على ساقه ولكني والله كنت أفكر اسمع ولكني والله كنت أفكر ألعاب الأسد طاهر أم نجس وكنت أخشى أن يكون نجسا فيقطع علي صلاتي وأنا بين يدي الله واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين نشتكي الأمراض النفسية نشتكي الضيق نشتكي الهموم رغم سعة الأرباح وسعة المباني والأولاد والأموال ومع ذلك ما نشعر بالسعادة هل لا سألت نفسك ما السبب إن السبب الأساسي هو الإعراض عن ذكر الله والإعراض عن الصلاة هذا عميد الأطباء النفسيين في ألمانيا ليس على الإسلام ولا يعرف العربية ولكنه كان يعالج مرضاه الذين يشتكون من أزمات نفسية حادة بأن يسمعهم صوت الآذان فلما سئل عن ذلك قال أنا لا أعلم أن هذا النداء بالعربية يعني النداء إلى الصلاة عند المسلمين ولكن لا بأس فإن كلمات هذه الآذان وإن كان الألماني لا يفهمها تدخل على قلبه السكينة والراحة والنور نقول لا نريد هذا التأويل ولا هذا التعليم أما قال الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب بلى بذكر الله تطمئن القلوب بلى بذكر الله تطمئن القلوب من فوائد الصلاة دخول الجنة ليس والله هذا فحسب بل أعظم نعمة في الجنة مرتبطة بالصلاة هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين وهو مع أصحابه ينظر إلى القمر ليلة التمام ليلة البدر فيقول لأصحابه إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته إنكم سترون ربكم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته اسمع اسمع التعليل والسبب فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا معها ثانية من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس صلاة الفجر أو صلاة قبل غروبها صلاة العصر فافعلوا واسمع إلى هذا المشهد المهيب يوم ينادي المنادي على أهل الجنة وتخيل نفسك مع الذين ينادى عليهم اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا منهم يا ذا الحول والطول والإنعام بعدما يدخل أهل الجنة الجنة ينادي منادي عليهم يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه لكم موعد مع الله يا أهل الجنة لكم موعد مع الله هذا الموعد وعدكم الله به في الدنيا فيقوم أهل الجنة وتأتي النجائب الركائب النجيبة فيستوي أهل الجنة على ظهورها وتخيل نفسك من الذين استووا على ظهور هذه النجائب اللهم رضاك والجنة اللهم رضاك والجنة فتنطلق هذه النجائب إلى الوادي الأفيح فيأمر الجبار جل جلاله بكرسيه فيوضع وقد يعدت المنابر لأهل الجنة فمنهم من منبره من ذهب ومنهم من منبره من فضة ومنهم من منبره من زبرجد ومنهم من منبره من نور وأداهم من يجلس على كثبان المسك الجنة تلج، اقل اهل الجنة من يجلس لا اقول على الرمل ولكن يجلس على كثبان المسك. فبينما هم كذلك اذ ينادي المنادي مرة ثانية: يا اهل الجنة ان لكم موعدا عند الله يريد ان ينجزكموه. فيقولون: وقد رضوا بما اعطاه الله، الم يبيض وجوهنا؟ الم يثقل موازيننا؟ الم يدخلنا الجنة؟ الم ينجينا من النار؟ فبينما هم كذلك اذ يطفع لهم نور من فوقهم، فاذا بالجبار جل جلاله يقول: يا اهل الجنة سلام عليكم. ويضحك ربنا جل جلاله، ولا نعلم الخير من رب يضحك. الله لا نعلم الخير من رب يضحك. يا اهل الجنة سلام عليكم. فيقولون بصوت واحد: اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. فينادي الجبار: يا اهل الجنة هذا يوم المزيد، سلوني ما شئتم. هذا يوم المزيد، سلوني ما شئتم. فيقولون بصوت واحد: ارضى عنا يا رب، ارضى عنا يا رب. فيقول الله: ولو لم ارضى عنكم ما اثبتكم جنتي ولا نجيتكم من ناري. يا اهل الجنة هذا يوم المزيد، يا اهل الجنة هذا يوم المزيد، اطلبوا ما شئتم. فيقولون: يا رب ارنا وجهك، ارني وجهك، ارنا وجهك، نتلذذ بالنظر اليه. فيكشف الجبار جل جلاله الحجب عن وجهه، ولولا ان الله جل وعلا حفظهم من الاحتراق لاحترقوا من نوره. وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، الى ربها ناظرة، وجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة. فاي الوجوه تتمنى ان تكون من الوجوه الناظرة؟ علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وهذه تحتاج الى وقفات، وهذه تحتاج الى وقفات. فان النتيجة الحتمية لكل امة ولكل مجتمع ضيع الصلاة ان يعبد الشهوات، وهذه الشهوات قد تلقي بالانسان عياذا بالله في دائرة الكفر، تلقي بالانسان في دائرة الكفر. وانا انادي على الشيوخ الكبار وعلى الشباب وعلى البنات وعلى النساء في كل مكان، اي المواقع عبر الانترنت تدخل، ماذا يحمل جهازك المحمول؟ لقد انتشر البلاء، والله الذي استوى على عرشي لقد انتشر البلاء. ونجح الاعداء في صف الكبار والصغار عن ذكر الله وعن الصلاة بهذه المقاطع العفنة، بهذه المقاطع العفنة في غياب الآباء والمربين. لا أحد يسأل ولا أحد يسأل ماذا يعمل هاتف ولده، بل ربما يقول الأب قد ابتلى بهذا البلاء، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل إن المصيبة قد عمت وطمت، فأصبحت الآن معبد أهلنا وليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. فإن الأمة التي تضيع الصلاة تعبد الشهوات وتتبع الشهوات، فتلقى غدا وتلقى غدا النار وقودها الناس والحجارة. يقول أحد الهالكين: لما رأى فتاة نصرانية تقبل الصليب وقد أحبها وما ذلك إلا بإطلاق النظر إلى الحرام. يقول هذا الهالك: فسألت ربي أن أكون مكانه، عياذا بالله. يقول: لما رأى النصرانية تقبل الصليب فسألت ربي أن أكون مكانه وأن ألقى في لهب الجحيم وقوده، عياذا بالله. وهذا أحدهم يقول: لولا التقاء لجعلت قبرك قبلتي وجعلت قولك سنتي وكتابي، عياذا بالله من هذا الكفر، عياذا بالله من هذا الكفر. وهذا ثالث يقول وهو على فراش الموت، وهو على فراش الموت يقول: يا سلم يا راحة العليم ويا شفى المدن في النحيم، رضاك أشهى إلى نفسي من رحمة الخالق الجليل. ثم تخرج روحه، تخرج روحه بهذا الكفر، يقول: عياذا بالله، رضاك أشهى إلى نفسي من رحمة الخالق الجليل. النتيجة الحتمية هي إضاعة الصلاة، اتباع الشهوات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك من المحافظين على الصلوات وأن يقبضنا على طاعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ولا يحمد غيره وله الفضل فلا يشكر سواه. الحمد لله عز فحكم وعصي فصفر وشكر فجاه واستغفر فتاه. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، للقول لا إله إلا هو إليه أدعو وإليه متاب. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إن يسر الله جل وعلا بلقاء في هذا المكان المبارك، نقف وقفة متأملة بعض الشيء مع قول الله واتبعوا الشهوات. النتيجة في الآخرة: فسوف يلقون غيا، فسوف يلقون غيا. قارن يرحمك الله بين قول الله: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. هذه سورة. الثانية: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. واخفض لنفسك، قارن بين قول الله إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وبين قول الله إن شجرة الزقوم طعام أثيم المهل يغلي في البطون كغلي الحميد، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب حميد. ذق إنك أنت العزيز الكريم. ألم تستحضر هذا المشهد؟ ألم يخطر يوم ببالك يوم ينادي المنادي: فلان ابن فلان استعد للعرض على الجبار؟ ألم تتذكر هذا المشهد يوم ينادي المنادي: فلان ابن فلان استعد للعرض على الجبار؟ فتدخل على الجبار ولا عمل لك، فتدخل على الجبار ولا صلاة معك، فتدخل على الجبار صفر يديك. والله قال: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعر وأظلت عليهم نار ذات لهب، سمعوا لها زفيرا وجرجرا تصح عن شدة الغيظ والغضب. هنا أيقظ المجرمون بالبوار والعطب فقد أسقياها من سوء المنقلب وجسد الأمم على الركب هي نار ضيقة الأرجاء مظلمة المسالك مبهمة المهالك يخلد فيها الأسير ويوقد فيها السعير شرابهم فيها الحميد ومستقرهم الجحيم الهاوية تجمعهم والزبانية تجمعهم يصرخ أهلها ويقولون يا مالك قد حق علينا الوعيد يا مالك قد أثقلنا الحديد يا مالك قد تخرقت منا الجلود يا مالك أخرجا منها فإنا لا نعود فيرد عليهم يخساء فيها ولا تكلمون طعامهم نار شرابهم نار لباسهم نار نهادهم نار فرشهم نار أعميت أبصارهم صمت آذانهم أكمت ألسنتهم كسرت عظومهم كسرت عظامهم كسرت ظهورهم يتمنون الموت فلا يجدونه قارن بين هذا المشهد وقول الله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء واحفظ لنفسك احفظ لنفسك اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل أيها الأحبة أهدانا النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال أحاديث كثيرة عن فضل الصلاة قال صلى الله عليه وسلم عن فضل هذا اليوم يوم الجمعة من غسل واغتسل وبكر وابتكر جاء مبكرا في الساعات الأولى من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت ولم يلق اسمع ما جزاؤه كتب له بكل خطوة اسمع بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عبادة سنة بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عبادة سنة لا كسنين أعمالنا العجاب ولكن عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها المطلوب تغتسل وتأتي مبكرا وتمشي إلى المسجد وتجد في الصفوف الأولى فتستمع لتعلم وتعمل لتعمل وتعمل لتبلغ لك بكل خطوة عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها تريد بيت في الجنة قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله 12 ركعة سنة مؤكدة في اليوم والليلة غير الفريضة أنا أضمن له بيت في الجنة وما هذه 12 يا رسول الله ركعتا الفجر اللتان تصليهما قبل صلاة الصبح مع الإمام قال صلى الله عليه وسلم فيهما ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها هذا في السنة فكيف بالفرض ركعتا الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء غير الوتر هذه 12 ركعة أقولها ثانية ركعتها الفجر 4 ركعات قبل الظهر ركعتان بعد الظهر ركعتان بعد المغرب ركعتان بعد العشاء هذه 12 ركعة من حافظ عليها ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم بيتا في الجنة بجوار النبي وأصحابه أيها الأحبة إن الواقع يشهد أن قول الله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا اللهم سلم هذا هو واقع الأمة الآن تريد صلاح للسياسة صلاح للإعلام صلاح للاقتصاد صلاح لنفسك صلاح لزوجك صلاح لأهلك صلاح أمر الدنيا كلها لن يكون إلا بالعودة إلى الله، والعودة الصادقة، والعودة الصادقة، والتوبة النصوح، والصلاة على رأس ذلك. والصلاة على رأس ذلك. لن يصلح التاسة، ولن يصلح الاقتصاد بالمعونات، ولا بالأحزاب، ولا بغير ذلك، ولكن إلجأوا إلى الله يغير ما آل إليه حالنا. فليسمع كل تارك للصلاة، وكل متكاسل عن الصلاة، وكل مضيع لصلاة الفجر، وكل مضيع لصلاة الفجر، وكل متأخر عن صلاة الجمعة. الصلاة، الصلاة، الصلاة، حي على الصلاة، أجب داعي الله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم يسر الهدى لنا، اللهم اجعلنا برحمتك سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا برحمتك سببا لمن اهتدى. اللهم تب على كل مسلم لا يصلي، اللهم تب على كل مسلم لا يصلي، اللهم تب على كل مسلم مقصر في الصلاة. اللهم ايقظ كل نائم لصلاة الصبح في الجماعة الاولى. اللهم تب على كل مسلم مانع للزكاة، اللهم تب على كل مسلم مانع للزكاة، اللهم تب على كل من ينظر الى الحرام، اللهم تب على كل من يتكلم بالحرام، اللهم تب على كل مسلم يمشي الى الحرام. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. يا مغيث اغثنا، يا مغيث اغثنا، يا مغيث اغثنا. اللهم احفظ مصرنا من كل سوء، اللهم احفظ مصرنا من كل سوء، اللهم احفظ مصرنا من كل سوء، اللهم احفظ مصرنا من كل سوء. اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اصلح به ما فسد، اللهم اصلح به ما فسد، اللهم قوم به معوج. اللهم من ارادنا واسلامنا ومصرنا بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا ومصرنا واسلامنا بسوء فاشغله في نفسه، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم قدر هدايتهم يا ذا الجلال والاكرام، اللهم عجل بهدايتهم ان كانوا اهلا للهدايه. اللهم ان لم يكونوا اهلا للهدايه فاكفنا شرهم، اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت. اللهم اصلح تاسفنا، اللهم اصلح اقتصادنا، اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم يا ربنا بالاحسان احسانا، اللهم اجزهم يا ربنا بالاحسان احسانا، وبالاساءة عفوا منك وغفرانا. اللهم من مات منه فارحمه رحمة واسعة، ومن ابغيته فمتعه بالصحة والعافية، واغفر لنا وله بخاتمة الموحدين. اللهم ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله عند السكرات، اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله عند السكرات، اللهم اختم لنا بها الصفحات، اللهم اختم لنا بها الصفحات. اللهم لا تجعل في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا مترددا إلا ثبته، ولا مفرطا للصلاة إلا أقمته. اللهم أذن بتوبة كل تارك للصلاة، اللهم أوقفنا جميعا في صفوف الركع السجود. اللهم ارزقنا يا ربنا الخشوع، اللهم ارزقنا يا ربنا الخشوع. اللهم إليك نشكو حالنا، غير يا رب ما صار من سوء حالنا. اللهم اغفرنا من الشقاء إلى السعادة، ومن المهانة إلى الكرامة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن المرض إلى العافية. اللهم اغفرنا من النار إلى الجنة، اللهم اغفرنا من البدعة إلى السنة. اللهم اجعلنا جميعا ممن يقال له الآن كونوا مغفورا لكم، اللهم اجعلنا يا ربنا ممن يقال له الآن في هذا الجمع وفي كل جموع المسلمين كونوا مغفورا لكم، كونوا مغفورا لكم. قد بدلت سيئاتكم حسنات، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.